القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا اطلع بنا اطلع بنا على الأزهر طاهر المطهر بآيات الله وعيسى أنت الأمين على الديار وأهلها والحر في النكبات لا يتأخر مذ كنت أرسيت التسامح منهجا وتعدد الآراء فقها يؤثر فبك العروبة أدركت تاريخها وبساحك الفصحى غدت تتبختر والدين فيك قد استرد شبابه لما بغى الباغي وفاض المنكر كم غمة سوداء لم يثبت لها إلا العمامة والجبين المقمر هكذا يتغنى شاعر الأزهر الدكتور علاء جانب بهذا الحصن الإسلامي السامي الذي حفظ الدين والفصحى منذ نشأ وحتى الآن في حلقتنا هذه نستكمل معا قصة الأزهر وحكاية شيوخه وكيف كان بفضل هؤلاء درعا واقيا للإسلام والفصحى ومصر أحمد الشرباصي أحد النابهين من أبناء الأزهر يشير إلى تاريخ الأزهر المشرف بقوله في مناسبة العيد الألفي عام 73 إن تاريخ الأزهر طويل عريض يستطيع الباحث فيه أن يصول ويقول فهناك النواحي الدينية والفكرية والسياسية والاجتماعية والأدبية وغيرها وإن ألف عام تمر على الأزهر وهو قائم ثابت لا دليل أي دليل على أن الله تبارك وتعالى قد أعطى هذا المعهد الإسلامي الأكبر من عوامل البقاء والخلود شيئا كثيرا على الرغم مما عرض له أو حاق به الكثير من أعلام مصر يحمل بين جنبيه حبا وإجلالا لهذا الصرح الشامخ الأزهر الشريف وها هو الكاتب الكبير فكري أباظة يشير إلى ذلك مشيرا إلى بعض الأعلام ممن تعلموا بالأزهر فيقول كنت في بعض الأحيان أذهب مع والدي إلى صحن الأزهر لأحضر معه الدروس التي يقوم بإلقائها علماؤنا الأعلام ونحن جلوس على البلاط بالحلقات العديدة من مختلف الموضوعات الدينية من دروس اللغة العربية والمنطق والحديث والتفسير إلى غير ذلك وقد كنت أتمنى أن أتابع دراستي بالأزهر وأن أتخرج فيه لأكون من بين كبار العلماء ثم يقول فكري أباظة والذي لا يعلمه الجيل الجديد أن طائفة من العبقريات المصرية ومن الزعماء السياسيين قد تعلموا في الأزهر وتخرجوا فيه وأصبحوا من أشهر الرجال في السياسة والمحاماة والقضاء، أمثال سعد زغلول والمحامي الكبير إبراهيم الهلباوي وزميله المحامي الكبير محمد أبو شادي وحسن صبري باشا ومحمود أبو النصر وكثيرين غيرهم. منهم من كان بين زعماء ثورة 1919 برئاسة سعد زغلول، ومنهم من ولي الحكم رئيسا للحكومة مثل سعد زغلول وحسن صبري، ومنهم من اشتغل بالصحافة مثل المرحوم أبو شادي، بل إن بعضهم اختارته الدولة في بعثات دراسية إلى فرنسا، وفي مقدمتهم الإمام الكبير محمد عبده والزعيم سعد زغلول وحسن صبري رحم الله الجميع. العالم الأديب الشاعر الشيخ حسن العطار واحد من ألمع رجالات الأزهر، فقد تولى مشيخة الأزهر بعد وفاة الشيخ الدمهوجي عام 1246 للهجرة، وظل شيخا للأزهر حتى آخر عام 1250 للهجرة، حيث انتقل إلى رحاب الله. يقول عنه الدكتور عبد العزيز الدسوقي: حياة الرجل كانت غنية متعددة الجوانب، فهذا العطار الفقير الذي كان يشتغل في دكان والده تمكن من أن يصل إلى قمة الحياة السياسية والعلمية، فكان شيخا للأزهر، وكان محمد علي يستشيره في الشؤون العلمية، وهو الذي رشح له رفاعة الطهطاوي ليكون إماما لأول بعثة علمية أرسلها إلى فرنسا، ثم هو إلى جانب تضلعه في علوم اللغة والدين عالم بالطب والتشريح والصناعات الحديثة في ذلك الزمان، وله ولع شديد بالاطلاع على الكتب المترجمة، ومن خلالها ألم بالحضارة الغربية والثقافة الفرنسية، وبذلك يكون العطار من ألمع مثقفين في ذلك الزمان. ولم يقف عند ذلك الحد، بل كان له تصور جديد في الثقافة والحياة لخصه في قوله: إن بلادنا لابد أن تتغير أحوالها ويتجدد بها من المعارف ما ليس فيها. ولذا فقد كان يدعو كثيرا لإصلاح الأزهر من هذه النواحي، وإن المدارس العالية الفنية التي أنشئت في ذلك العهد كالهندسة والطب والصيدلة والألسن هي الاستجابة الحقيقية لدعوة الشيخ حسن العطار وتطلعاته ومناداته بحتمية تغيير الأحوال في البلاد. عن عالمية الأزهر ومكانة رجاله يحدثنا الدكتور صبري أبو حسين، أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة السادات جامعة الأزهر. تعني عالمية الأزهر الشريف ذلك التأثير البين الفاعل للأزهر جامعا وجامعة ومجمعا وشيوخا انطلاقا من وطننا مصر وامتدادا في محيطنا العربي والإسلامي ووصولا إلى معظم دول العالم، وهو تأثير نابع من مسيرة الأزهر العتيقة والعريقة مع الإسلام والمسلمين تعليما وبحثا ودعوة وإفتاء عن طريق المنهج الوسطي المستنير بلا إفراط أو تفريط. وعندما نتدبر أبرز الدلائل على عالمية الأزهر نجدها تتمثل في الآتي: أولا، أن الأزهر منذ أسس كان كعبة للعلم، وكان ملاذ العلماء والأدباء من كل صوب وحدب، وقد حفظ التراث الإسلامي وحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب، وعمل على تزويد العالم الإسلامي بكل ما يستجد في الشريعة والثقافة العربية. ثانيا، كان للأزهر دور كبير في استقبال الطلاب الوافدين إليه قديما عن طريق الأروقة الأزهرية، وحديثا عن طريق مدينة البعوث الإسلامية ومركز الأزهر لتعليم الطلاب الأجانب والوافدين. حيث يعمل على إعاشة هؤلاء الطلاب وتعليمهم التعليم الأزهري المناسب سواء في معاهده أو كلياته المختلفة. ثالثا، علاقات الأزهر الشريف الفاعلة مع رجال الأديان السماوية الممتدة عبر القرن العشرين والتي أثمرت وثيقة الأخوة الإنسانية، تلك الوثيقة الفكرية العالمية. كذلك البعثات التعليمية والدعوية للأزهر في الخارج، حيث يعمل شيوخ الأزهر وأساتذته في معاهد تعليمية وكليات جامعية بكثير من دول العالم العربي والإسلامي والأجنبي. كذلك مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، ومركز الأزهر للترجمة، ومركز الأزهر للفتوى الإلكترونية. كل هذه المجالات والمظاهر دالة على أن الأزهر الشريف قوة ناعمة وفاعلة لمصرنا على المستوى العربي والإسلامي والدولي، وأنها من أسباب الأمن الفكري والمجتمعي في المعمورة كلها. من مسجدك نوري وقدني وكبري يا طاهرة، لسه عمر مكرم في قلبك الأزهري، كم ألف طهطاوي كم ألف شرقاوي طالع على الدنيا وبيكبر في القاهرة، في القاهرة من ساحة الأزهر، في القاهرة، في القاهرة من ساحة. صورة من صور كرامة الأزهر وكرامة شيوخه يرسمها بقلمه الكاتب الصحفي الأزهري الراحل محمد علي غريب، يقول: عندما كان اللورد كرومر هو الحاكم المستبد المطلق في مصر، عرف ما لشيخ الأزهر من مكانة وما للأزهر من آثار خطيرة في حياة الناس، فأعرب عن رغبته في أن يستقبل شيخ الأزهر، وكان وقتها هو الشيخ عبد الرحمن الشربيني، كان أكبر رأس في مصر يتمنى أن يظفر بهذه الزيارة ويبذل غاية جهده في سبيل أن تتم، وذهب الرسل إلى شيخ الأزهر يبشرونه بهذه الحظوة التي أغدقتها عليه نعمة السماء، ولكنه رفض أن يصغي إليهم وعكف على صمته لا ينطق بحرف، فقد كان في إيمانه بربه أقوى من كل ما تملك الإمبراطورية البريطانية ملايين المرات. وعاد الرسل إلى اللورد كرومر يجرون أذيال الخيبة والفشل، وأبلغوا فخامته أن شيخ الأزهر معتكف في حجرته لا يبرحها ولا يغادر باب الأزهر أبدا. قال اللورد كرومر: ما دام الأمر كذلك فلأذهب إليه أنا. ومضى العميد المتجبر يقابل الأسد في عرينه، وهو يحسب أنه سيرى معالم الزينات على الطرقات وفي داخل الأزهر، غير أن خيبة اللورد كرومر كانت مريرة حين لم يجد أحدا في استقباله، وقد أرغم على أن يخلع حذائيه ومشى في الأزهر حتى بلغ حجرة الشيخ، فإذا هو جالس يقرأ في كتاب، ولما اقترب منه مد إليه يده فلثمها وأذن إليه بالجلوس، وبقي في حضرته دقائق لم يقدم له خلالها شيئا، ثم استأذن وانصرف. ونختتم هذه الحلقة بهذه الكلمات التي يسوقها الكاتب الإسلامي خالد محمد خالد عن الأزهر الشريف وفضله ودوره، يقول: لم يكن الأزهر مجرد جامع وجامعة، بل كان شمسا جديدة تدور في فلكها رحلة العلم والثقافة والعقل، حاملة ضياءه إلى البلاد القاحلة، وزارعة بذور المدارس والمعاهد والجامعات في الأقطار الجاهلة، كما كان حارسا لقيم الدين والدنيا بما ينجب من العلماء الذين يمثلون بورعهم واستغنائهم وأخلاقهم وشجاعتهم أسمى خصائص القدوة الصالحة والأسوة الحسنة. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. في الحلقة القادمة بمشيئة الله صفحة جديدة من تاريخ الأزهر الشريف. صفحات من سيرة أم الدنيا. مع تحيات عزة سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.